نصيحتي بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة إلى شباب الإسلام. نصيحتي للشباب نصيحتي للشباب أن يتعلم الإسلام. نصيحتي للشباب أن يفهم الإسلام وأن يعيش بالإسلام وأن يعمل به. نصيحتي للشباب أن يتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة في العصر الحالي. تطورات سريعة. فما يكاد الشاب يفيق من فتنة إلا وتحدث فتنة هي أكبر من أختها. سيب الشباب دلوقتي. الشباب دلوقتي على القهوة يشوف الـ ARP دوري الأبطال. مجلس علم الجامعة الغلابة اللي دي. إنما دوري الأبطال دوري الأبطال. الفرار يقول لك فر اجري من الفتنة. شفت فتنة قدامك اطلع اجري. وتبي الزحمة وكله بنات ما تركبوش. الشارع كله عرايا وكله قلة ادب وفسق وفجور. ما تقولش انا نازل اتمشى. فر عن هذه الامور لانه دينه. شايف في هناك قهوة ولا في هناك سايبر ولا انترنت كافيه ولا مش عارف اجري. ما تعديش من الشارع ده خالص. واستبق الباب. افتكر على طول قصة سيدنا يوسف. انما الشباب الان اصبح شباب دوت كوم. ما تضيعش حياتك في الانترنت. ويعني هو حتى عنوان الشريط شباب.com. لا احنا عايزين الشباب كله ما يضيعش حياته مع الانترنت الا فيما يفيد. شباب.com. اغلب استخدامات هذه المقاهي في الصحف الممنوعة. واكثر الكلمات التي يبحث عنها كلمة الجن باحرفها الثلاثة الاس والاي والاف. تخيل حضرتك كده دخلت على اي حاجة دوت كوم من المهببين اللي بيعملوهم دول. وتخيل ان الاحصائية تقول 400,000 موقع دعارة على شبكة الانترنت ليجتذبوا هذا الشباب الحائر المكبوت الذي يعيش ظروفا نحن نعلمها جيدا. شباب يمضي الساعات الطويلة امام الانترنت، امام المواقع الاباحية، امام الرسائل الغامضة الفاجرة. الشاتنج، خد عندك الشاتنج، خد عندك السايبر، خد عندك ساعة طويلة قاعد بيلعب جيمز بينمي مواهبه. شباب.com. انت تقدر تصرف بصرك عن موقع من مواقع سيئة السمعة. انت تقدر تمسك نفسك عن شات او محادثة لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا محل لها في دينه عز وجل. اطرد هذا لاختك، اطرد هذا لامك، اطرده لابنتك. انها تقعد تحادث شاب غريب فاجر يحدثها ويكلمها ويغازلها وما الى ذلك. انت ما ترضاش هذه الامور. ولو رضيتها يبقى انت ما انتش راجل. حواليه الدنيا مقلوبة وعايش جوه غيبوبة. شاطر جدا ولهلوبة الجمز والتسلية. لكن لو تسألوا مرة عن الرنكيش والدرة يقول لك دي الحياة مرة إنما نرقى شوية. يا صاحبي إمتى تفوق وإمتى قلبك يروق. فكر اللي يدوق. إذا كنت تستعمل الإنترنت للدخول على مواقع إسلامية تنفعك في دنياك وأخرى فبها ونعمة عين. أما تخش على مواقع إباحية فأنا أحذرك من مغبة الذنب. والله بالذنب لابد أن تعاقب عليه آجلا أم عاجلا إلا إن تبت إلى الله عز وجل. ما بنيأسش حد من رحمة ربنا. لكن بنقول يا شباب الدنيا متاع زائل وعارية مستردة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله لا يوجد أي نعيم في الدنيا محض. لا يمكن. وكل المصائب حينما تريدون أن تسمعوا الحقيقة على ما يحدث على شبكات الإنترنت. كم من مصائب في علاقات جنسية وصلت إلى الزنا بين رجل وامرأة وبين شاب وفتاة من خلال هذه الأمور. لدرجة كان بيصلي الفجر وأدي كان منفق في سبيل الله وكان أديه وكان أديه زل مرة فدخل على المواقع الإباحية. وما أدراك ما المواقع الإباحية حقيقة. وبيبدأ يدخلك الأول تدريجيا إنك تتفرج شوية وبعد كده خش بقى الكريدت كارد مش هينفع. واشتراك رمزي جدا يبدأ معاك $3 مش عارف قد إيه وبعدين يطلع 10 لحد ما تصبح زي أي إنسان أدمن المخدرات. هتصبح تلاقي نفسك كل حياتك وكل تركيزك وكل ليلك. ولكن أحتاج قليلا أن أقول لأخي المسلم الذي يعني يجلس على الكمبيوتر وإيده تسول له أن يبحث عن موقع إباحي أقول له وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر إله لها وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي. يا ربي أنت رجائي أنت يا مجيب دعائي. اغفر يا ربي ذنوبي واستر استر يا رب عيوبي، اغفر يا رب ذنوبي، واستر يا رب عيوبي، أنت مولاي. نصيحتي للشباب أن نتحرك للدعوة، فإننا لن نستحق هذا النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته إلا إذا حملنا نفس الراية التي حملها رسول الله. تبلغ عن الله وبلغ عن رسول الله، أعلم أنك تحفظ كثيرا من القرآن، وأعلم أنك تحفظ قدرا كبيرا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما السلبية؟ لما التقاعس؟ فوالله ما زلت الأمة إلا يوم أن خيمت على سمائها سلبية قاتلة خطيرة، وأصبحنا نردد مثل هذه الكلمات التي لن تغير من واقعنا شيئا. دع الملك للمال، لك تنفق في قربة مقطوعة، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل ومن الأمة من يقول الآن دع ما لله لقيصر. فلا بد أن نتحرك لدعوة الله عز وجل، وأن نحمل هم هذه الدعوة. يعني هذا الانترنت الذي يفهمه جيدا سيصبح مسلما واعيا، يفهم ما يحاك لدينه، ويستطيع أن ينشر دين الله عز وجل. وفي حالات لكثير من الناس أسلموا من خلال شبكات الانترنت. انظر يا بني بهذا الشاب الذي استثمر ونمى مواهبه في استخدامه للانترنت، وذلك في الدعوة إلى الإسلام. من فضل الله أنشأت موقع اسمه يهود من أجل الله www.joyce-for-allah.com، ويعتمد هذا الموقع على ترجمة معاني القرآن الكريم وتعاليم الإسلام إلى العبرية ونقلها إلى اليهود عن طريق الإنترنت. وبفضل من الله تعالى يزور موقعي أكثر من 2 مليون يهودي سنويا. أما اليهود الذين أسلموا وانضموا إلينا بصورة علنية على موقعنا عددهم 200 يهودي، أو نستطيع أن نقول عليهم الآن 200 مسلم، وهذا ليس من عندي ولكنه من فضل ربي، وأسأل الله أن نتقبل. والله الموفق وجزاكم الله. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، قلة ليس تذكر، ربي رعاها وكثر، في ظل كل مظفر، قامت تنادي وتجهر، بدينها وتذكر، بربها وتؤذر، نبيها حيث يأمر، بالمال والنفس تنصر. نصيحتي للشباب أن يتعلم الإسلام، نصيحتي للشباب أن يفهم الإسلام وأن يعيش بالإسلام وأن يعمل به، نصيحتي للشباب أن يحمل هم الدين، نصيحتي للشباب أن يتحرك للدعوة بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقراقة الطيبة، نصيحتي للشباب أن يكون متفوقا في دراسته الجامعية، نصيحتي للشباب أن يكون متفوقا بأخلاقه في البيت وفي كل مكان، نصيحتي للشباب أن يتحرك لهذا الدين العظيم، وأن يحمل همه، وأن ينصره بكل ما يملك، وأن يعلم يقينا أنه يحمل هموما تختلف تماما عن هموم شباب لا يعيش الإسلام ولا يعرف عن الإسلام شيئا. نصيحتي للشباب أن يحافظ على قراءة القرآن، وأن يحافظ على الصلوات في جماعة، وأن يحافظ على الصحبة الطيبة التي تعينه على طاعة الله وتبعده عن معصية الله تبارك وتعالى. نصيحتي للشباب أن يعيش للإسلام بالإسلام، وأسأل الله سبحانه أن يمتعنا جميعا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه ولي ذلك ومولاه. بسم الله الهادي الموفق. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه رسالة إلى شباب الإسلام نبعثها إليهم لأنهم هم وقود هذه الأمة في هذا العصر الذي نعيشه، والذي كثرت فيه التقلبات والمحدثات والبدع، تطورات سريعة، فما يكاد الشاب يفيق من فتنة إلا وتحدث فتنة هي أكبر من أختها، فبدءا بعقوق الوالدين، ومرورا بالمسكرات والمخدرات، وعروجا على عبدة الشيطان والعياذ بالله، وانتهاءا بعصر شبكة المعلومات الدولية الانترنت، اصبح الشباب متلهفا لها ولأحدث ما وصل اليه النت من تقدم علمي عالمي. فنرى الشباب متلهفا وعاشقا والهانا امام هذه الشبكة، فاصبح كل هم الشاب البحث عن المواقع الاباحية او الجنسية أو مواقع المحادثة والدردشة الشاذ، والبحث عن أحدث الألعاب الجيم، أو المراسلة عبر البريد الإلكتروني الإيميل. فأصبح الشباب إن صح التعبير شباب .com. ومعذرة يا شباب، معذرة وألف معذرة، لابد من وقفة مع هذه النعمة، نعمة الانترنت. لكن هل هي نعمة أم نقمة؟ فلنتحاور سويا ولنبحث معا، هل هي نعمة أم نقمة؟ إنها يا إخواني وقفة نداء ورجاء ونذير وتحذير لأحبابنا فلذات أكبادنا. ننصح لهم من خلال هذه الكلمات التي قمنا بتسجيلها خصيصا للشباب، عسى أن تلقى لها قلوبا خاشعة وآذانا صاغية. وهذه الكلمات هي امتداد للإصدار الأول، نصيحتي للشباب، وها نحن نقلب معكم صفحات هذا الإصدار، فمع الصفحة الأولى ومع الشيخ خالد عبد الله. مرحبا بكم في صفحة شباب دوت كوم. الحقيقة القضية اللي هتكلم فيها في عجالة قضية المواقع الإباحية. هذه القضية أصبحت تمثل إنذار خطر على شباب المسلمين الذين يكيد لهم أعداء دين الله سبحانه وتعالى. طبعا أي شاب بيتخيل ان هو مش حاجه، مش اي شاب، ان كتير من الشباب الا من رحم الله سبحانه وتعالى بيتخيل ان هو ملوش دور وانه مش مهم وانه مش حاجه وانه ملوش طموح ولا هدف. ولكن الحقيقه التي يجب ان يعلمها ان سنه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون هي احلال وتبديل، فالقائم على الامر في كل مكان لابد وان ياتي عليه دور يترك هذا المكان شاء ام ابى. وبالتالي دور الشباب لكي يتولى مسؤوليه هذا البلد ومسؤولية هذا الدين هي قادمة لا محالة، مش محتاجة أي شيء من الشك. ولكن حينما تأتي هذه القضية لشباب استطاع أعداء دين الله سبحانه وتعالى أن يغزو عقولهم بهذه الكيفية الصعبة، لأن أعداء دين الله سبحانه وتعالى رأوا إذا كان هناك في شيء اسمه حرب صريحة خلاص سوف أستثير فيك الحمية للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ونحن نملك عواطف جياشة جدا. يعني إن شاء الله أحسب أن كثير من الناس حينما يشعرون أن هناك مواجهات حقيقية حتجد كل ناس حتنبري بإذن الله سبحانه وتعالى، وأظنهم ذلك ولا أزكيهم على الله، دفاعا عن دين الله عز وجل. رأى أعداء دين الله عز وجل ذلك على مدار التاريخ كله، حتى المسلم المسطول في أيام لما كان بيدخل أعداء دين الله إلى بلادنا مسطول وشرب خمر، إنما لما يقال حي على الجهاد الحقيقة بيستثار في هذا الأمر وبيحس أو بمعنى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن شاء الله حتى بالحماس مع الآخرين بيتوجه. ففكر الذين يكيدون لديننا كيف يقضون على هذا الشباب، بدءا من المخدرات مرورا بكل ما تتخيل، إلى أن وصلوا إلى استخدام شبكات الانترنت استخداما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فأصبح الشباب يدخلون صراحة هكذا على المواقع الإباحية. وأقول حتى الشاب ما بقاش حتى بيستتر وهو بيخش لوحده، ده أصبح الموضوع جماعي لدرجة أن ممكن يخشوا مع بعض من خلال كل شوية بتحدث تقنية جديدة في وسائل الاتصالات فيشاهدون الأفلام الجنسية جماعة، ولد وبنت. وبدأ هذا الموضوع منين؟ طبعا من الشاتنج، دردشة اللي هي تعتبر عادي، ازيك وازيك، وبنبدأها اولا طبعا، يعني انا متأكد ان حتى اللي عنده شيء من الالتزام لازم يبدأها بان في درس للشيخ فلاني، واو اوعي لازم تروحيه، يعني تقول له جزاك الله خيرا في اول رسالة، والرسالة بتجيب الرسالة بتجيب الرسالة لحد بتحب ايه وبتسمع مين وبتقع في غرام ايه وكلام من ده. ثم بعد ذلك يبدأ وياخد خطوات الشيطان هكذا. يعني الشيطان النهاردة مش يجي يقولك على فكرة أول ما تخش على الشاتنج دلوقتي ولا تخش على موقع الباحث الفلاني، لا خالص، إنما يا أخي كده ذكرها بالله سبحانه وتعالى وعرفها، وحاول أن يعني تدعو، كن مسلما إيجابيا، و فحضرتك على طول ودنك تطرطق لهذه الأفكار الشيطانية الخبيثة، فتبدأ تخش جزاكم الله خيرا، أطعمكم الله طيرا، شربكم الله نهرا، أقعد بقى نتكلم الدباجة بتاعتنا دي البداية. وبعدين شوية بشوية الألفة والاعتياد بيربي في أنفسنا أن هذه الحواجز إنما تكسر، ويبدأ الشيء الحقيقي اللي احنا بنلبسه القناع في علاقاتنا مع الأخريات يبدأ بيتحرك جواك الرغبة الجنسية. يعني سيبك بقى موضوع ما احنا عارفين هتقعد تقول لي الحب الشريف والنبيل واليوتوبيا والقلب والكلام ده كله ماشي، انما في النهايه سوف تتحرك شهوتك. فإن تحركت دواعي هذه الشهوة دون أن يكون لك ضابط ولا رقيب، هتبدأ حضرتك مباشرة تسمح لنفسك إنك تخش وتشاركها. وكم من مصائب حينما تريدون أن تسمعوا الحقيقة على ما يحدث على شبكات الإنترنت، كم من مصائب في علاقات جنسية وصلت إلى الزنا بين رجل وامرأة وبين شاب وفتاة من خلال هذه الأمور. لدرجة إن في أخت فاضلة بتحكي لأحد الدعاة المخلصين الذين نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، بتحكي له قد إيه زوجها كان بيصلي الفجر وقد إيه كان منفق في سبيل الله وكان قد إيه وكان قد إيه، ثم بدأ يدخل على شبكات الإنترنت. وليس هذه دعوة لأن نقلع عنها، ولكن نستغلها على أحسن ما يكون. يعني ما هوش كل حاجة نتخيل لدرء المفسدة إننا أبعد خالص عنها، رغم إن فيها أشياء مجدية للغاية. يعني هذا الإنترنت الذي يفهمه جيدا سيصبح مسلما واعيا يفهم ما يحاك لدينه، ويستطيع أن ينشر دين الله عز وجل. وفي حالات لكثير من الناس أسلموا من خلال شبكات الإنترنت، لكن قالت أنه زل مرة فدخل على المواقع الإباحية. وما أدراك ما المواقع الإباحية الحقيقة، وبيبدأ يدخلك الأول تدريجيا أنك يتفرج شوية وبعد كده خش الكريدت كارد مش ينفع، واشتراك رمزي جدا ينزل معاك $3 مش عارف قد ايه، وبعدين يطلع 10، لحد ما تصبح زي اي انسان ادمن المخدرات. هتصبح تلاقي نفسك كل حياتك وكل تركيزك وكل ليلك. ولكن احتاج قليلا ان اقول لاخي المسلم الذي يعني يجلس على الكمبيوتر وايده تسول له ان يبحث عن موقع اباحي، اقول له بعض الوقفات لابد ان يفكر فيها جيدا. اولا يا اخي تذكر كده قول شاعر كان بيعجبني جدا لما بيقول: واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى العصيان، فاستحي من نظر الاله لها وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. يعني انت قاعد على شبكات الانترنت يعني تذكر قول الله: واتقوا الله ان الله كان عليكم رقيبا. حط دي قدامك، تربى يا اخي زي ما تربى سهل بن عبد الله التستري، اكتب كده. فعلا اقول لكل اخ بيدخل على شبكات الانترنت ما عندوش درجة كافية من الالتزام والوعي، يكتب قدام ورقة على الحيطة كده: الله ناظري، الله مطلع الي، الله شاهدي. يفضل حاططها كل ما ايده تيجي تتحرك يتذكر هذا ليستشعر وجود الله سبحانه وتعالى معه. اقول له: قف في لحظات قبل ان يدركك قول الله سبحانه وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون عن هذا الوقت الذي ضاع، وعن البصر الذي أطلقت له العنان لترى حرمات الله سبحانه وتعالى دون وازع من ضمير. أقول له: قف قبل أن تكون لحظة دخولك إلى هذه المواقع هي آخر لحظة في حياتك. تخيل حضرتك كده دخلت على أي حاجة دوت كوم من المهببين اللي بيعملوهم دول، وتخيل أن الإحصائية تقول 400,000 موقع دعارة على شبكة الانترنت ليجتذبوا هذا الشباب الحائر المكبوت الذي يعيش ظروفا نحن نعلمها جيدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عليهم وطأة هذه الأمور، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولذلك أقول لهم: فكروا جيدا. نعم أنا أدرك أن عندك شهوة وأن لديك طاقات، ولكن أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء إليه هذا الشاب الذي قال له، قال لمن؟ قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ائذن لي بالزنا يا رسول الله. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم خطورة هذه الطاقة التي يحملها بين جوانحه، ثم أخذ رويدا رويدا إلى أن صرف عنه التفكير في هذا الأمر على الإطلاق، ودعا له صلى الله عليه وسلم. فعشان كده قف وتذكر، ربما تكون هذه آخر لحظة أتريد أن تلقى الله عز وجل، يبعث المرء على ما مات عليه، تكون هذه الخاتمة. يا أخي الفضل أنت لابد أن تتذكر أنك في معركة دائمة مع الشيطان، وإياك أن تظن أن الضربة القاضية ستكون من نصيبك، ربما تكون من نصيب إبليس. يضربك ضربة قاضية يهدم لك كل ما بنيت في حياتك في لحظة، يعني تركت لنفسك العنان في أن تشبع رغباتك، ووالله لو علمت النهاية ما فعلت ذلك. أقول لك: قف قبل أن تهتك الستر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، سيكشف الله ستره عنك وتفضح. أقول لك: قف واتق الله في أمك وفي أختك وفي أخيك وفي أبيك. واعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما شئت فإنك كما تدين تدان. أقول لك ذلك كله لكي تفكر قليلا إنك تعود مرة أخرى إلى دين الله عز وجل وإلى فهم حقيقة الغزو الثقافي والفكري الذي يتحرك به أعداء دين الله. إنهم يلعبون كما يقولون بالجنس تحت أشعة الشمس، هكذا بكل صراحة، يعني استطاعوا أن يخترقوا جدار البيوت بكل سهولة عشان يعرض على مسامح حضرتك وعلى أبصار حضرتك، يعرض عليك هذا الغزو الذي لا قيمة له، ولكنه يفهم جدا كيف يهد طاقات الشباب، خصوصا لأنه استطاع بهذا الأمر أن هو يصنع لنا جيلا منذ يمكن 3-4 سنين جيل عبدة الشيطان، الذين كنا نقرأ قول الله قد نستغرب: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وحجل أنا أبيض. جاء جيل يفكر في كل ما يرضي إبليس ويفعله من لواط ومن سحاق ومن شذوذ عجيب وجماعي. لا أقول لكم حتى يعني الشذوذ أصبح في غرفة، لا، ده شذوذ جماعي، البنات والولاد كده ببساطة قدام بعض دون أدنى وازع من حياء، لأن أعداء دين الله إنما فجروا فيهم هذه الطاقة التي يعلمون أنها طاقة تستطيع أن تدمر سدود الأخلاق كلها. يعني أي حد يريد أن يعرف كيف تدمر سدود الأخلاق فليتحرك على الجنس مع الشباب، لأنه هذا أضع شيء بالنسبة له. الشاب يعني غالبا ما يؤذى من هذه من هذا الأمر، ممكن تكلمه في فلوس يقول لك لا الحرام أبويا مربيه، إنما أما تيجي تتكلم معاه في الجنس شوية شوية بدأوا يناقشوا قضايا غرف النوم على الملأ ولقاء الزوج والزوجة في البرامج، يقول لك الثقافة الجنسية، لدرجة إن هناك مجلة بتقول إن أمريكا وإن إنجلترا بتعنف الدول العربية. تخيل يعني وصلت الصفاقة، صفاقة وقلة حياء وقلة أدب ومحاولة التدخل في شؤون الآخرين، إنه لما أرادت المملكة العربية السعودية إن هي تحجب هذه المواقع الإباحية قالوا لهم إيه التخلف ده؟ إيه القرف اللي أنتم بتعملوا ده؟ وإمتى هتتقدموا؟ يرون أن التقدم في هذا، فصدروا إلينا الحقيقة، الشذوذ بكل أنواعه، صدروا إلينا الدعارة، صدروا إلينا المخدرات، والدعارة تجارة كبيرة، لا تتخيلوا أن الموضوع موضوع بسيط، الدعارة في أمريكا تمثل دخل غير عادي. فأرادوا أن يصدروا لنا ذلك كله، ولما رأوا أن حصن الأخلاق في الشباب الملتزم بدين الله سبحانه وتعالى قد يكون مانعا من معارك ومواجهات صريحة، بدأوا يتحركوا على شهوات الشباب، لأن حضرتك كما قلت لك من قبل لن تؤتى إلا من هذا الأمر. منظر هيبتدي في دماغك وتتخيل، وأعصابك تبتدي تتوتر وانت بتفكر على السرير، ثم تبدأ في حالة من حالات الخلوة مع نفسك لا لذكر الله، ولكن تفعل محاولات استمناء، ثم تسأل عن ضرر الاستمناء، ثم تبذل مجهود عشان تتوب عن الاستمناء. والخطوات اللي كنا بنمشيها عشان نصل لمسلم مستعد لأن يدفع روحه ثمنا لنصرة دين الله، هنقعد عمر كبير نقول له كخ الاستمناء كخ الاستمناء دح الاستمناء، هنفضل كده يعني كان شاغل في الزاوية دي. فهم عايز يحطك في الكورنر ده عشان تظل حبيب هذه الشهوة. تبدأ هذه الشهوات نظري وبيتفرج بس، والأول يقولك أخدها بضحك لهصدر يعني وإيه القرف ده، إيه القرف ده، بس شوية شوية القرف يبقى لذيذ، القرف فيه أفكر فيه، القرف فيه نعمل شفن، فيه أتكلم عن النبي والسنة، وبعدين أخش معانا في شارع تاني ثم نتكلم كلام تاني خالص، ويبدأ الشاب تنهار كل قواه، فنخسر واحدا هاما في صفوف دين الله سبحانه وتعالى نحن في قمة الاحتياج إليه، وهذا هو ما يريده أعداء دين الله. فسبحان الله، أرجو أن تؤتوا هذا الموضوع أهمية، وأرجو أن الآباء والأمهات شيء من الرقابة لوجه الله. الابن اللي قاعد يقطع على الكمبيوتر 7 ساعات ده لازم نعرف بيعمل ايه، وهناك برامج لحماية الكمبيوتر بحضرتك من الدخول على المواقع الإباحية او ان يوصل لها صورة إباحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسترنا في الدنيا والآخرة، وان احنا نكون شباب ضدكم بس ضدكم على المواقع الإسلامية الطيبة التي تجعلنا نفهم دين الله سبحانه وتعالى وندافع. ومليش دعوة بالستات خالص على الانترنت، مليش دعوة بالقصة دي، سيبها للدعاء الكبار اللي فاهمين القصص، ما تعودش تحشر أصلا أنا قصد أدعوها وأنا بحب دين الله وأنا غيور لأنها قالت، لا مليش دعوة يا حبيبي، اركن سيبها تقول اللي تقوله، وأكلم أي داعية تيجي يكون ثقة وتعلم فيه إن شاء الله أنه ثقة يقدر يرد بالنيابة عنك على موقعه الخاص بعيدا عن المهاترات بينك وبينها الشخصية، حتى لا تقع في النهاية في هذه الحلال اللي ربما تكون مع واحد مش واحدة، ما لا تبعث لك وأنا اسمي وبعث لك صورتي وبعث لك صورة واحدة، والفضائح التي تجري على هذا الجهاز. فإخوة يا من تقرؤون سورة يوسف، لكم في نبي الله يوسف في ختام كلام الأسوة الحسنة. لمن إليه المشتكى عذب دليل قد بكى، يا من إليه المشتكى عذب دليل قد بكى، مستنجدا مستلحما وبذا بقدسك أنتكى، مستنجدا مستلحما وبذا بقدسك أنتكى. فاغفر إلهي ضعفهم واستر عيوبهم قد متى. الآن يا إخواني، وبعد أن استمعنا إلى هذه الصفحة وقلبنا سطورها سطرا سطرا، يسرنا أن ننتقل إلى الصفحة الثانية وهي بعنوان الفرار الفرار الفرار الفرار مع الشيخ مهاب عثمان. ينبغي أن ينصح الشباب وينبغي أن تنصح الفتيات من قبل المربين ومن قبل الدعاء ومن قبل المسؤولين بأن هذه المثيرات أو هذه المؤثرات مما يضعف الإيمان، يضعف إيمان صاحبها، كما أنه يتسبب في تلويث الشرف ويتسبب في فقدان العفة والطهارة. فينبغي أن تنأى بنفسك عن هذه الأشياء أو عن هذه الأماكن أو عن هذه المواطن التي تلوث سمعك أو تلوث بصرك أو تلوث لسانك. الفرار من أماكن الفتنة، الفرار من أماكن الفتنة. ونضرب مثالا أيضا بما حدث ليوسف عليه السلام. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. شوف سيدنا يوسف لما أحاطت به الفتنة، لما أحكمت عليه الفتنة والابتلاء، ماذا فعل؟ جري، طلع يجري يفر من الفتنة ويفر من الوقوع في الفاحشة. والله تبارك وتعالى بين لنا ذلك واستبق الباب، هو يفر من المرأة وهي تجري من خلفه تريده وتجذبه من ثيابه حتى قطعت قميص، قطعت القميص الذي يرتديه من الخلف. هذا إن دل على شيء يدل على شدة فراره وعلى شدة طلبها، شدة الفرار وشدة الطلب، شدة الهرب وشدة الطلب. شوف الفرار من أماكن الفتنة، الفرار والابتعاد. فر، شايف في هناك قهوة ولا في هناك سايبر ولا انترنت كافيه ولا مش عارف، اجري ما تعديش من الشارع ده خالص واستبق الباب. افتكر على طول قصة سيدنا يوسف. انما الشباب الان، الشباب الان اصبح شباب دوت كوم، شباب ملوش علاقة بالموضوع دي خالص، شباب يمضي الساعات الطويلة، الساعات الطويلة أمام الإنترنت، أمام المواقع الإباحية، أمام الرسائل الغامضة الفاجرة، أمام الألعاب حتى الأثاري، الأثاري الشاتنج، خد عندك الشاتنج، خد عندك السايبر، خد عندك ساعة طويلة قاعد بيلعب جيمز، بينمي مواهبه. الولد بينمي مواهب إيه؟ مواهب إيه ده؟ حاسس إنه في حرب وحاسس إنه العدو والطيارات وبتاع. خيبة خيبة. فين الشباب دلوقتي؟ الشباب دلوقتي على القهوة بيشوف الاي ار تي دوري الابطال، انما مجلس علم، مجلس علم الجماعه الغلابه اللي زينا، انما دوري الابطال ده للابطال، اسمه دوري الابطال. طب احنا بعد كده هنسميه مجلس علم للابطال ونشوف مين اللي هيجي، مين اللي هيكسب، دوري الابطال ولا مجلس العلم للابطال؟ الشباب فين دلوقتي؟ شباب بطنه انتهى، خرج من دائره الايمان واصبح لا يستطيع ان يبتعد عن هذه الاماكن. انت تقدر تصرف بصرك عن موقع من مواقع سيئة السمعة؟ انت تقدر تصرف بصرك عن مجلة خليعة؟ انت تقدر تمسك نفسك عن شات او محادثة لا ترضي الله تبارك وتعالى ولا محل لها في دينه عز وجل، اطرد هذا لاختك، اطرد هذا لامك، اطرده لابنتك، انها تقعد تحادث شاب غريب فاجر يحدثها ويكلمها ويغازلها وما الى ذلك. انت ما ترضاش هذه الامور، ولو رضيتها يبقى انت ما انتش راجل. الرجولة لا وجود لها في حياتك، فينبغي ان تبتعد، ان تفر عن هذه الاماكن. شفت موقع غير طيب، او شفت صورة غير طيبة، او وقعت تحت يديك مجلة او صحيفة او جريدة او كتاب، اغلق الكتاب، مزق الورقة. لازم ربنا سبحانه وتعالى يطلع على ان قلبك هذا بينفعل بالمعصية ويأباها ويفر منها. ولك في يوسف عليه السلام الاسوة الحسنة، واتبق الباب ما وقفش، لم يتردد. خد بالك، سيدنا يوسف عليه السلام لم يتردد، ما عادش يفكر فيها. طب يا ترى العزيز فين؟ طب يا ترى هيحصل ايه؟ طب يا ترى حد هيخش علينا؟ لا، بمجرد ان دعته المرأة ذات منصب وجمال الى الوقوع في المعصية قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي، انه ربي احسن مثواي. ثم ولى مدبرا حتى جذبته من قميصه وقطعت القميص والفيا سيدها لدى الباب. انما انت بقى تلاقي نفسك مثلا وانت قاعد على الكمبيوتر عينك وقعت على حاجه، تقعد متنح كده قدام الحاجه، ولو يعني ايه الموضوع، تقعد لك مثلا دقيقه ولا اتنين وبعدين تفوق وبعدين تغير المشهد او تغير الموقع او تغير الجلسه او تدور وشك، ولا فين الورع وفين التقوى وفين خوف الله تبارك وتعالى؟ فين الشباب؟ فين الابتعاد عن والفرار؟ بنقول لك فر، اجري من الفتنة. شفت فتنة قدامك اطلع اجري، وتبقى الزحمة وكله بنات ما تركبوش، الشارع كله عرايا وكله قلة ادب وفسق وفجور، ما تقولش انا نازل اتمشى، ابتعد، فر عن هذه الامور، لانه دينك. هذا القلب ان لم يسلم بين يدي الله تبارك وتعالى سيكتوي بنار جهنم والعياذ بالله. خذ الموضوع على انه قضية حياة او موت بالنسبة اليه. القضية مش قضية ان انت تبتعد عن الشهوة او تقترب منها، القضية هل سيسلم لك هذا القلب بين يدي الله عز وجل ام لا يسلم، الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى ازاي انت سايب نفسك في اماكن الفتنة وفي اماكن الشهوات؟ مجلة مش فارق، جريدة مش فارق، صحيفة مش فارق، انترنت كافيه مش فارق، قاعدة كلها تدخين وكلها شم مش فارق، شتيمة وسب دين كله مش فارق. طب ازاي يبقى فيه قلب سليم بعد كده؟ ازاي يبقى فيه عفة؟ وازاي يبقى فيه شباب مسلم يخاف على الامة ويخاف على دين الامة اذا كان هذا هو حال الشباب المسلم؟ شباب دوتكم ملوش علاقة خالص بقضية الدين ولا قضية الصلاة ولا قضية القرآن، واصبحت مثل هذه الامور لا تشغل له بالا على الاطلاق. اذا القضية في منتهى الخطورة. الابتعاد والفرار عن اماكن الفتنة واجب كل انسان. انت ما تستناش لغاية لما ابوك يخش عليك، ما تستناش لغاية لما اخوك الكبير يقول لك عيب اللي انت بتعمله ده. ينبغي ان تقوي الوازع الديني كما ذكرنا. تقوية الوازع الديني واستشعار مراقبة الله عز وجل هي اللي تدفعك تشوف، تبص تلاقي الشباب يعني حتى النكت البذيئة لا يستحي منها الشاب، تلاقي كل النكات التي يطلقها الشباب ويبعتوها البعض على الايميل ولا يبعتوها البعض على الرسائل القصيرة على المحمول، كلها نكات بذيئة ويتنظرون بها على شخصيات عامة ويحاولوا كده يستخفوا دمهم بمنتهى الانحطاط. يعني حتى النكات في منتهى البذاءة. انت لما تنشر نكتة بذيئة انت ممن يشيع الفاحشة في صفوف اهل الايمان. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون. نكتة خدت منك 30 ثانية اطلقتها، اشعت نكتة بذيئة، اشعت الفاحشة في صفوف اهل الايمان. يقعد التاني يفكر في النكتة ويزود عليها حاجة، والتاني يزود عليها حاجة، والرابع يزود عليها حاجة، لغاية لما بقت منكر، لغاية لما بقت فاحشة شاعت في دنيا المتدينين وفي دنيا العفة ودنيا الطهارة ودنيا الإسلام. يبقى ازاي يسلم لك الدين وانت لا تبتعد؟ واحد يقول لك سمعت اخر نكتة؟ سمعتها مش عايز اسمعها. طهر هذا السمع كما تحرص على طهارة البصر ان يقع على محرم، كذلك السمع. السمع ينبغي ان تنقي، يعني تحط فلتر كده، حاجة تحوش الركام الذي يقذف في الاذن. انت عارف ان هو هيقول نكتة ابيحة او عارف ان هو هيقول نكتة بذيئة، حتى النكات البذيئة ابتعد عنها، فر، غير الموضوع، سد ودانك، حط قطن في ودانك. لابد ان تبتعد وتفر عن اماكن الفتنة. اللسان، حفظ اللسان، حفظ السمع، السمع والبصر واللسان عن الوقوع في المحرمات، هتلاقي لسانك هيتجر في الكلام، اقطع ابتعد فر اجري، لحسن لسانك يقع بكلمة غلط ولا بسب او بشتم او بلعنة او معاكسة او ما الى ذلك. كل هذه الامور ينبغي ان تمحوها محوا من صحيفة حياتك، هي ناقصة. انت اصلا دينك ضعيف واصلا مقاومتك ضعيفة، كمان تقترب من مواطن الفتن ومواطن السوء ومواطن الفجور. ابتعد ابتعد. انت عارف ان الشارع ده فيه قهوة بيقعد عليها، ما تعديش من الشارع لحسن حد ينده عليك. عارف ان الحتة دي المحطة دي بتبقى زحمة وجنبيها مدرسة بنات او جنبيها كلية بنات، روح اتمشي على رجليك واركب من المحطة بعديها او ارجع اركب من المحطة قبليها. ينبغي ان تحتاط لدينك، وخذوا حذركم وخذوا حذركم، ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. لازم تفكر، لابد ان تتبصر مواطن اقدامك، ما تقولش بقى يعني الظروف والزحمة والحر واعمل ايه، لا لازم تعمل، لازم تعمل، لان ده دينك وده قلبك، محدش هينفعك يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء يوم يفر المرء يوم يفر المرء يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أقرب الأقربين إليك، فما بالك بقى بالأخلاء، بالك بقى بالصحبة، الصحبة إياها. إذا كان الأب والأم والابن والابنة والزوجة لن ينفع، وستفر منهم يوم القيامة. احنا بنقول لك فر من المعاصي والسيئات ومواطن الشبهات في الدنيا قبل ان تفر من اقرب الاقربين اليك يوم القيامة. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، الا المتقين. كل صاحب هيتقلب عدو يوم القيامة الا من كان هذا الخل مبني او هذه الخلة مبنية على التقوى. فالقضية قضية مصيرية يا اخوانا، اوعى تبص لموضوع الشهوة ان هو مجرد حاجة كده مرحلة من العمر وهتعدي، لا. ان ما كنتش هتقاوم، وان ما كانش ولي الامر هيقاوم من معاك، وان ما كانش المربي هيوجه، وان ما كانش الداعي يتكلم، وان ما كانش المسؤول يتحرك، الدنيا الفساد او النار سيكتوي بها الجميع، لن يكتوي بها الشاب وحده. لابد من ان تستشعر روح التحدي. اما لو انت استسلمت وقلت لها دي كل حاجة بسيطة، انتوا بتهولوا، انتوا بتحجموا، انتوا بتكبروا، انتوا كذا انتوا كذا، لا. ينبغي ان تستشعر التحدي. انت ايها الشاب انت مستهدف، دينك مستهدف، فينبغي ان تعض على دينك هذا بالنواجذ. ينبغي ان تقاوم وان تحاول وان لا تيأس ولا تستسلم وتقول هعمل ايه، لا. خد بالك انت ممكن تعمل حاجات كتيرة قوي، وخد بالك كل ما حجم الشهوات بيتكالب عليك هذا يدل على صلابة دينك. يعني هم عاملين يقولوا كل ده مش محوق في الشباب المسلم، اديهم قنوات فضائية، اديهم رسائل الكترونية، اديهم مواقع اباحية، اديهم جرائد كذا، اديهم مجلات كذا، اديهم مناهج تعليمية كذا، كل ده ان دل على شيء يدل على ان الشباب المسلم عنده صلابة. لا تزيدهم هذه الصلابة الا زيادة في المكر. نسأل الله عز وجل ان يدفع مكرهم في نحورهم، وان يرد هذه الشهوات في صدورهم، وان يحترقوا بها بدلا من ان يحرقوا بها شبابنا. فينبغي عليك ان تستمسك، واعلم ان دينك هو لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك ودمك ودمك. حيران دين المواقع وخلاص ده امر واقع، في المسجد صاحب راكع وهو أسير هواه، الساعة والساعة قاعد يعمل فشات ولاد ولا بنات. واعلم أن دينك هو لحمك ودمك، دينك دينك لحمك ودمك ودمك. غيران دين المواقع وخلاص ده أمر واقع، في المسجد صاحبه راكع وهو أسير هواه، في الساعة والساعة قاعد يعمل فشات ولاد ولا بنات مش فرق كتير معاه حيران بين المواقع وخلاص بقى أمر واقع المسجد صاحبه راكع وهو في رواق ساعة والساعة قاعد يعمل فشات ولاد ولا بنات مش فرق كتير معاه حواليه الدنيا مقلوبة وعايش جوه غيبوبة شاطر جدا وله لوبة في الجنس والتسلية لكن لو تسألوا مرة عن الرنسيسي والدرة يقول لك دي الحياة مرة سيبنا نرقى شوية حواليه الدنيا مقلوبة وعايش جوه غيبوبة شاطر جدا ولهلوبة في الجنب والتسلية لكن لو تسألوا مرة عن الرنسيس والضرة يقول لك دي الحياة مرة سيبنا نرقى شوية يا صاحبي امتى تفوق وامتى قلبك يروق فكر اللي يدوق من سن مصيره ايه في نعمة والأصول اشكر لحسن تزول قدام وترجع تقول يا ريتني طب وليه أحبتي في الله هذه القضية وهي مواجهة موجة تسمى بمقاهي الانترنت واقعة طارئة ونازلة معاصرة بعض المقاهي أشبه ما تكون بالبار يفسر ذلك التصميم وإعداد المكان بطريقة تشبه تلك الأمكنة وإن دخل بعضكم شيئا منها وجد غرائب وعجائب أضواء ثابتة وكبائن لائدة وألوان براقة ونظرات مريبة وأسئلة غريبة في جو امتلأ بسحب الدخان ورائحة الشيشة والداعي للحديث عن هذا الموضوع أن جبلا كثيرا من شبابنا أخذوا يتوافدون وينسلون إلى هذه المقاهي من كل حدب وصوب وبعضهم لا يدري ما الذي يدور فيها وبعضهم تحت وطأة حب الاستطلاع وطائلته وبعضهم قد بيت شيئا في نفسه ولم يجده إلا في مثل هذه الأماكن لذا كان لزاما أن نتحدث عن كل نازلة وكل جديد وكل واقعة حديثا يتناسب مع الذي يحتوي هذا الحدث الداعي للحديث عن هذا الموضوع من عجائب ما سمعنا ورأينا محادثات تدور بين الشباب والشابات عبر ما يسمى بالشاتنج أو المحاورة وهي أقرب إلى الثرثرة من الحوار وكلام طويل وغرام وانحراف فكري بسعر قليل ووقت أقل والجديد في الساحة من الأفلام والأغاني ومواعيد عجيبة ذات يوم قبضت على شاب اختلى بفتاة اختلاء محرمة وبعد التحقيق في شأنهم وجد أن مصدر العلاقة هو هذا الحوار عبر ما يسمى بمقهى الانترنت والعجب أحبتي في الله أن العاملين في المقهى بعضهم أصبح يبرمج الجهاز ويعده إعدادا بحيث أول ما يفتحه المستخدم يجد صورا خليعة وعناوين لمواقع ماجنة تخدش الحياء وتهدم الفضيلة ولو أنكر ذو غيرة هذا الفعل على أصحاب ذلك المقهى لقالوا نأسف إنها بالآثار استخدام مستخدم قبله وتلك شنشنة نعرفها من أخدم إذ أن كثيرا منهم ما فتح هذه المقاهي إلا يريد شيئا اسمه المادة ولا غيره يريد المادة ولو انحرف الناس يريد الأموال ولو ظل الشباب يريد الدنيا ولو تبرجت النساء وهذه من أخطر الأمور التي جعلت أمة الإسلام تلقى ما لقيت من الويلات ومن هذه التصرفات المشينة الغريبة التي لا يجب على الأخيار تجاهها وأمامها إلا أن يقفوا بمنطق قول الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون أحبتنا في الله حسبكم أن تعلموا في حجم الريبة والأمر المثير للشك أن المقهى الذي لا يخصص كبائن مغلقة لزبائنه ومرتاديه تكون إيراداته أقل بكثير من المقاهي التي تضمن هذه الخصوصية إذ أن كل شاب يريد كبينة مغلقة إذا جلس أمام الشاشة أغلقت الجوانب من كل جهة وأغلق ظهره البقية الباقية، فينظر ويستمع ويحادث ويبحث ويخرج من الصور، وربما احتاج بعد ذلك إلى إخراج شيء منها عبر الآلة الطابعة، ولا أحد يعلم ما الذي يدور. أحبتنا بالله، أغلب استخدامات هذه المقاهي في الصحف الممنوعة، وأكثر الكلمات التي يبحث عنها كلمة الجنس بأحرفها الثلاثة باللاتينية الاس والآي والإكس. والعجيب أن 9 أعشار الذين يبحثون في هذه المقاهي يدورون حول هذه المسألة ويدندنون في وراءها وما سوى ذلك من أبواب المعرفة ووجوه العلم وآفاق الأمور النافعة، فترى كثيرا كثيرا منهم لا يلتفتون إليها أبدا. ويلاحظ أحبتنا في الله أن الذين يأخذون التراخيص لفتح هذه المقاهي يتهاونون، بل ربما بعضهم تعمد أن يختار عاملا قادرا على اختراق الصفحات المحجوبة. أحبتنا في الله، ينبغي أن نعلم أن ساحات الأنترنت ينبغي أن تكون ميادين للقتال ومنابر للدعوة ومجالات خصبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما كونها ميادين للقتال فإني أبشركم أن المهرة من الشباب الصالح المسلم قد استطاعوا تدمير موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية للمرة الثانية، وإلى تاريخ الأمس لا يزال الموقع مدمرا، وذلك أن فئة من الشباب المسلم أصبحوا مهرة مرضوا على الفن والمعرفة والإدراك والمتابعة والملاحقة لكل جديد في تقنية الحاسبات والبحث في هذه الشبكات والوصول إلى المواقع المختلفة، إلى درجة أنهم أصبحوا يقدرون على تدمير كثير من المواقع إذا أرادوا ذلك. وتبع ذلك ولله الحمد تواصل وتعاون في تدمير عدد من مواقع البريد الإلكتروني لكثير من الوزراء اليهود، وقد تم ذلك بفضل الله عز وجل. إذن مقاهي الأنترنت يمكن أن تتحول إلى ساحات للقتال، وأما كون هذه المقاهي منبرا للدعوة فذلك أمر ملاحظ، وسيأتي الحديث أن أناسا اعتنقوا الإسلام من خلال الحوار الجاد ومن خلال المناقشات البناءة، وهي أيضا ميدان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أحبتي في الله، إن رواد المقاهي يمكن أن يكونوا جنودا مجاهدين بالدعوة إلى الله عز وجل، ويمكن أن يكونوا أذنابا مقلدين ورعاعا مخدوعين يوضع لهم الطعم فيأكلون السم، أو يكونوا فراشا يتطاير إلى ما يظنه نورا وما علم أن فيه الهلكة. ويا للأسف يوم أن نرى الشباب بدلا من أن يتعاملوا مع هذه الوسيلة المعاصرة من وسائل العولمة التي أراد الغرب من خلال النظام العالمي الموحد الجديد أن يحكم العالم بالمؤتمرات الدولية وبشبكة الأنترنت، وليجعل الكون قرية واحدة تقلب المعلومات فيها شرقا وغربا وطولا وعرضا، إن بعض الشباب لم يستفد من الجوانب الإيجابية البناءة، بل كما قال الأول قدمت لهم جياد أصيلة فوقفوا عند أدبارها وما مسحوا على نواصيها وما امتطوا صهواتها. ثم تخيل أن رجلا أراد أن ينهج منهج أهل السنة أو أن يسلك مسلك المسلمين، فدخل إلى هذه الساحات ورأى مستوى الحوار واللغة والخطاب والنقاش بين أبناء المسلمين الذين لم يتكلموا عن الجنس والخلاعة والشهوة والشبهات، وإنما يرد بعضهم على بعض، كيف يقبل منهجا؟ هذه صفة أبنائه. إذن يلزم المستخدمين أن يترفعوا بمستوى الخطاب والحوار واللغة والكلمة إلى درجة الأدب والخلق. أحبتي بالله، تجاوز الخطر أسوار المقاهي وأصبحت مرتعا وموقعا لتبادل الأشرطة القليعة عبر أقراص السيدي، وأصبحت موقعا لتبادل المخدرات، وأصبحت مكانا لتطوير العلاقات وتنويعها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هل سمعتم أن طبيبة أو طبيبا تخرج عبر هذه الشبكة؟ أو طيارا أو قائدا حربيا تخرج عبر هذه الشبكة؟ أو قاضيا يقضي بين الناس في الدماء والحدود والقصاص والأموال والخصومات والحقوق تخرج من هذه الشبكة؟ ما ضر عبد من عباد الله لو لقي الله عز وجل وهو لا يعرف عن الانترنت شيئا. ليس الدعوة الى الجهل، لكن نقول ان الجهل بها لا يلزم منها ان تكون جاهلا بكل شيء، بل انك لا تركن الى من يتعلم من خلال هذه الشبكة. نعم يمكن ان يستفيد منها من قطع شوطا كبيرا طيبا مناسبا في كل التخصصات لينوع المعلومة وليتابع الجديد، اما ان يقال لك تعال نحن نعالجه ونجري لك العملية ونفتح بطنك بطبيب تخرج عبر شبكة الانترنت، تكون هذه مثل القصة المضحكة التي تقول أن رجلا قضى كتابا كيف تكون طيارا، فركب الطيارة ولما أقلعت به الطائرة وهو يتابع خطوات الكتاب وجد الصفحة الأخيرة تقول الهبوط في العدد الواحد. بإيدك تشتري نفسك وتنفع غيرك ونفسك بنفسه هو نفسك على الطاوفة للخير ورفع برضى عن نفسك وخش النت من نفسك لكن احضر شطر نفسك يزين لك معاصي كتير. والآن انظر يا بني إلى هذه الصفحة المشرقة لهذا الشاب الذي استثمر ونمى مواهبه في استخدامه للإنترنت وذلك في الدعوة إلى الإسلام، فهيا بنا لنتعرف عليه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اسمي محمد غنيم، عندي 31 سنة، اتولدت في مصر وهجرت مع صورتي إلى أمريكا وكان عندي 4 سنين، خدت الجنسية الأمريكية وأعمل الآن مهندس تكنولوجيا في شركة أمريكية كبيرة في مجال الاتصالات. بدايتي بدأت مع الدعوة والويب سايتس بعدما انتهيت من دراستي بالجامعة في كلية الهندسة، شفت أني لا أعرف شيء عن ديني الأساسي هو دين الإسلام رغم أن اسمي في البطاقة محمد وأحمد صفة المسلم، ولا أعلم أي شيء عن الإسلام في أي مرحلة تعليمية سواء في طفولتي أو في مرحلة الشباب. فقررت السفر إلى مصر ودرست لمدة عدة سنوات تعليم الإسلام وأوامره ونواهيه، وذلك في الأزهر الشريف الذي أكون له كل احترام وأدين له بالفضل في أشياء كثيرة. وكلما تعمقت في الدين الإسلامي بيتملكني إحساس غريب بمدى مسؤوليتي نحو هذا الدين، خاصة أن اكتشفت أن هذا هو الطريق الصحيح الذي ظللت أبحث عنه طويلا. وبعد فترة كانت لدي أرضية دينية جعلتني أفكر في الاتجاه إلى إلقاء الخطب الدينية والدعوة إلى الإسلام التي في اعتقادي أنها فرض على كل مسلم باختلاف الفتوى التي أتركها للعلماء الأجلاء أمثال الذي تعلمت على أيديهم في الأزهر الشريف. وفعلا عند عودتي إلى أمريكا بدأت الدعوة ودعوت الله أن يساعدني على ذلك وأن يتقبل عملي ويجعله في ميزان حسناتي، ولعل الله يشرح صدور غير المسلمين إلى الإسلام. وكان دافعي إلى الدعوة لليهود أن معظم الدعاة يتوجهون بدعوتهم إلى المسلمين غير الملتزمين أو على الأكثر إلى النصارى، على الرغم من أن الدين الإسلامي يأمرنا بدعوة أهل الكتاب وهذا يشمل النصارى واليهود. من فضل الله أنشأت موقع اسمه يهود من أجل الله www.joyce-for-allah.com، ويعتمد هذا الموقع على ترجمة معاني القرآن الكريم وتعاليم الإسلام إلى العبرية ونقلها إلى اليهود عن طريق الإنترنت. ولا شك أن استخدام هذه الطريقة الحديثة في الدعوة ساعدني كثيرا عليها عملي كمهندس كمبيوتر، ووجدت فيها منبرا للرد على الجهلاء والحاقدين الذين يتعمدون على تشويه صورة الإسلام من خلال تقديم الصورة الحقيقية له. وبفضل من الله تعالى يزور موقعي أكثر من 2 مليون يهودي سنويا. من فضل الله تعالى كان موقعنا سببا لاعتناق الكثير من اليهود إلى الإسلام، ونصيحتي للشباب دوتكم أن يكونوا إيجابيين وأن يتحركوا للدين. فالكثير من الشباب الآن يستطيع أن يعمل ويب سايت يدعو الناس فيه، أو على الأقل أن يدخل ويعمل داونلود لبعض الدروس المفيدة ويعطيها للناس، أو حتى يدلهم على اسم المواقع الإسلامية التي تدعو للإسلام. المهم أن يتحركوا للدين بأي وسيلة. أما اليهود الذين أسلموا وانضموا إلينا بصورة علنية على موقعنا عددهم 200 يهودي، أو نستطيع أن نقول عليهم الآن 200 مسلم، وهذا ليس من عندي ولكنه من فضل ربي وأسأل الله أن يتقبل. تعرضت لإصابات كثيرة من أصحابها تهديدي بالقتل أكثر من 6 مرات، واللي يدخل على موقعي في صفة الزائرين يستطيع مشاهدة تلك التهديدات التي كتبت في صفحة الزائرين، وكلها تدعوني لحجب موقعي على شبكة الانترنت وأن أتوقف عن الدعوة للإسلام. وهذا لا يثنيني عن الدعوة أبدا، فأنا على يقين أني على ثغر من ثغور الإسلام ولا بد من الصمود. فكما قال الله تعالى

ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيجب علينا أن نتحرك لدعوة الله عز وجل، وأن نحمل نفس الهم الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم. أذكر أخواني من الشباب بحقوق الأخوة، فإن حقوق الأخوة الآن قد ضاعت بين كثير من أحبابنا وإخواننا. نرى الآن أخوة باردة باهتة لم تلفحها حرارة الإيمان، مع أن الله قد جعل الأخوة ثمرة لازمة للإيمان. فإن وجدت إيمانا بدون أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنه التقاء مصالح وتبادل منافع. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. فينبغي علينا أيها الشباب أن نحقق الأخوة الإيمانية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال آخى رسول الله بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال سعد لأخيه عبد الرحمن يا عبد الرحمن أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق، فدله على سوق بني القينقاع، فانطلق فباع واشترى. ثم دخل يوما على النبي وعليه أثر صفرة أي أثر الطيب، فقال النبي مهيب ماذا فعلت يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت لها؟ قال سقت لها مقدار نار من ذهب. قال فأولم لو شاء الشاهد ما دار من حوار أخوي رقراق بين سعد وبين عبد الرحمن بن عوف، وإن سأل أخ الآن فأين من يعطي عطاء سعد؟ الجواب فأين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟ وهذه دعوة للعطاء ودعوة للعفة في آن واحد. فينبغي أن تلفح أخوتنا حرارة الإيمان بالله تبارك وتعالى. ووالله ما خذل المسلمون إخوانهم هنا وهنالك ممن يذبحون ذبح الخرافي في أقصى الشرق وفي كل أرجاء الأرض، إلا لأن الأخوة قد بردت وماتت، إلا من رحم ربك تبارك وتعالى. أوصي بأن يظلل سماءنا الآن من جديد الحب في الله، فما أطعمه وما أحلاه من عيش ألا هو عيش الحب في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. فينبغي أن تحب إخوانك في الله، وينبغي أن تبغض في الله. لا تتعصب لا لشيخ ولا لجماعة، وإنما تعصب للحق على لسان أي أحد. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. أوصيك أيها الشاب المسلم بأن تحافظ على الصلوات في جماعة في بيت الله تبارك وتعالى، وأن تعلم بأن المساجد الآن هي سفينة النجاة في عصر طغت فيه الماديات والفتن والشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك ويقول أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أذكرك أيها الشاب المسلم الحبيب بأن تجعل وقتا لك في الليل لتقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن قيامك لله بالليل سيحول بينك وبين المعصية بالنهار. يقول لك النبي المختار عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عن الإثم. أرجو أن تحافظ على وردك اليومي من القرآن الكريم، وألا تضيع أبدا هذا الورد، فإنه من أعظم وسائل الثبات لك على دين الله وسط هذه الفتن الهوجاء من الشهوات والشبهات. فإن الله تبارك وتعالى يقول ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وفضل القرآن عظيم، وما ضاعت الأمة والله إلا يوم أن ضيعت القرآن وهجرت القرآن. وأختم نصيحتي هذه إلى أحبابي وإخواني من الشباب المسلم بأنه يجب عليهم أن يكونوا متفوقين في كل شيء، حتى في دراستهم في جامعاتهم في كلياتهم. فإن كنا نريد الأمة أن تتحول إلى دعاة لدين الله عز وجل فنحن لا نريدها أن تتحول كلها إلى دعاة على المنابر، وإنما نريدها أن تشهد لدين الله عز وجل كل مسلم في موقع إنتاجه وموطن عطائه بتحويله لهذا الإسلام العظيم الذي تعلمه وفهمه وعمل به وطبقه ودعا غيره إليه. يجب عليه أن يحوله إلى واقع عملي وإلى منهج حياة في موقع إنتاجه وموطن عطائه. ونحن نحتاج بلا نزاع إلى التخصصات الإسلامية في كل مجالات الحياة. نحتاج إلى الأكفاء من شبابنا المسلم في مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال الكيمياء وفي مجال الذرة. فيجب على شبابنا المسلم أن يعلم أن تفوقه في الدراسة كتفوقه في التزامه الأخلاقي وكتفوقه في التزامه في طلب العلم الشرعي. فيجب عليك أيها الشاب المسلم أن تتفوق في دراستك وأن تتفوق على نفسك وأن تكون متفوقا في كل شيء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من الفتن، من فتن الشبهات ومن فتن الشهوات، وأن يبارك في سعيك وجهدك، وأن يتقبل مني ومنك صالح الأعمال، وأن يسعدنا جميعا بنصرة هذا الإسلام العظيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني بكم في الدنيا على طاعته وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آمين والذنب جاء مني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني والظن فيك جميل حسن يا ربي ظني ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء يا ربي فإذا رددت يدي من ذا يجيب دعايا فإذا رددت يدي من ذا يجيب دعايا أنت مولاي ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني ارحمني واعفو عني أنت يا معين أعني علما زدني. أيها الشباب، ننتقل معكم إلى صفحة مهمة وهي ذكر وتذكير مع التوبة مع شيخ محمود المصري. حياتي مشاكل الإخوان والشباب المسلمين، فيعني طبعا يعني عايزين نبدأ مع بعض صفحة جديدة. هذه الصفحة عايزين يعني تكون بركة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. بقول لكل شاب، بقول له يعني أنت أخويا وحبيبي. قبل أي حاجة، أنا ما بكلمكش كشيخ لواحد بيسمعه، أنا بكلمك كأخ لأخوه الصغير أو لأخوه كبير. يعني بقول لك أنت ياما اتمتعت في حياتك، ياما عملت اللي أنت عايزه ومشيت مع بنات زي ما كنت عايز. يا ترى أنت فاكر إيه من اللذة ديت؟ لعبت وتفسحت ورحت يمين وشمال وسافرت ورحت وجيت، إيه اللي أنت فاكره من اللذة ديت؟ عايزين اللذة التي تبقى يعني في الدنيا والآخرة عشان تتلذذ بحياتك وبآخرتك وتعيش في نعيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والنبي حبيبك صلى الله عليه وسلم يخبر كما في الحديث الذي رواه مسلم لما بيقول يؤتى بأنعم أهل الدنيا، أنت عمرك ما تكون أنعم أهل الدنيا، ورغم ذلك بيقول لك يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأله الله عز وجل هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. فبغمسة واحدة، بغمسة واحدة يا شباب الإنسان هينسى كل نعيم عاش في حياته لو كان في معصية الله سبحانه وتعالى. أما لو كنت عشت النعيم الحقيقي، إن في الدنيا جنة، هي دي الجنة اللي عايزك تعيشها، عايزك تخش الجنة الحقيقية دي، جنة الإيمان. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلم يدخل جنات الآخرة. قيل ما هي إيمان؟ وده قول الإمام ابن تيمية، قال إنها جنة الإيمان. وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم ضاق طعم الإيمان، نفس نفسه، إن من ضاق عرف ومن عرف اغترف. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنا نفسي أن تكون في ظل عرش الرحمن، نفسي ما توقفش يوم القيامة 50,000 سنة، دايما الناس هتقف العصاة والكفار والمنافقين، انا مش عايز تقف معهم، عايزك تكون في ظل عرش الرحمن زي ما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين، سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بين هؤلاء بس مش منهم بس، ده ثاني واحد كمان بعد الإمام العادل، شاب نشأ في عبادة الله. نفسي تلحق نفسك في فترة الشباب دي وتعيشها في طاعة الله، هتحس بسعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة، ربنا يرزقنا وإياك صحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. نفسي عشان تقدر تعيش حياتك الدينية تكون صاحب هم، صاحب قضية. شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا، يعني عايز الدنيا هي وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه اللي عايز بقى كل آماله وطموحه وهمته يمشي مع بنت يلعب يتفسح يروح يمين شمال، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعظم كنز تغتنمه في هذه الأيام عمرك، والله عمرك ده أكتر حاجة تقدر تحولها إلى نعيم في الدنيا والآخرة. حبيبك صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويجي عند الحاكم بسنة صحيح يقول لك إيه، اغتنم خمسا قبل خمس، الحق قبل ما تندم على خمس حاجات، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ويقول لك ان انت بالذات يا شاب يا مسلم هتتسئل مرتين يوم القيامة عن حتة الشباب دي. النبي عليه السلام ماذا يقول؟ كما عند التلميذ بسند حسن، لا تزول، مش ممكن، مش هيحصل، لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. أول حاجة عن عمره فيما أفناه، ثاني حاجة وعن شبابه فيما أبلاه. مع أن الشباب يا شباب جزء من العمر، رغم ذلك تتسئل عن العمر وفيه الشباب، وثاني تتسئل عن الشباب على وجه الخصوص. إيه السبب؟ قال أهل العلم، فذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص، يعني تتسئل عن عمرك وشبابك وعلى وجه الخصوص بالشباب، زي قول النبي عليه السلام كما في الصحيحين، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع ان النساء من الدنيا لكن يذكر النساء مرة ثانية ليه؟ لخطورة شأن النساء. ولذلك تكملة الحديث، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فعايزك تحس ان في بداية الاسلام، الاسلام ده كله قام في المقام الاول على اكتاف الشباب. النبي عليه السلام في حديث الهجرة تشوف كل اعتماده في الغالب 90% عليه، على شباب الامة، على علي بن ابي طالب وعلى عامر بن فهيرة وعلى اسماء بنت ابي بكر وعلى عبد الرحمن بن ابي بكر. وشباب المسلمين لما تشوف سيرتهم، سير الشباب الصحابة وشباب السلف، تشوف سيرة عجيبة جدا يا شباب. يعني واحد مثلا زي سعد بن معاذ، سعد بن معاذ شباب اسلم عمره كم سنة؟ 30 سنة، وتوفي وعمره كم سنة؟ 36 سنة، 6 سنين يا شباب. وعلى الرغم من ذلك اهتز لموته عرش الرحمن، كما ثبت ذلك في الصحيحين، حبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. بل ويقول صلى الله عليه وسلم حينما صاحت أم سعد لما مات، فقال لها يا أم سعد، والحديث عند الحاكم بسند صحيح، يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه، وينزل 70,000 ملك يشيع جنازة سعد بن معاذ، كما ثبت ذلك عند ابن سعد بسند حسن. الصحابة لما حملوا جنازة سعد وجدوها خفيفة، مع أن سعد بن معاذ كان جسم ضخم جدا، فقال يا رسول الله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد بن معاذ، قال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولم ينزلوا بعد اليوم. أسامة بن زيد يا شباب قاد جيوش المسلمين وفيها أكابر الصحابة وعمره كم سنة؟ 17 سنة. جعفر بن أبي طالب يا شباب اللي دخل في غزوة مؤتة وحس بريحة الجنة فقال يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قلتها ضرابها. ويدخل ويتقتل رضي الله عنه وارضاه، يمسك الرايه بايده اليمين تتقطع ايده اليمين، يمسك الرايه بايده الشمال تتقطع ايده الشمال، يحط الرايه بين عضديه ويقتل وهو ينطق كلمه التوحيد لله جل وعلا. ده جعفر بن ابي طالب يا شباب. الزبير بن العوام لما عمرو بن العاص حب يفتح بلاد مصر واستعصت عليه، بعث لعمر بن الخطاب قال له اريد مددا من 4,000 رجل افتح بهم مصر، فارسل اليه 4,000 رجل وقال اما بعد فلقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 منهم رجل ب1000 رجل، وكان من بينهم الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه. أول ما وصل هناك طلب منهم أنه يطبع فوق السلم ويلقوه في الحصر، دخل قاتل جيشا بأكمله وفتح الباب ففتحت مصر بإذن الله جل وعلا. زيد بن ثابت شباب جمع القرآن وهو شاب صغير، وهو الذي جمع القرآن كاملا في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان، وكل من قرأ في كتاب الله فهو في ميزان حسنات زيد بن ثابت. أبو هريرة أيضا يا شباب ماذا صنع؟ جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ في 4 سنوات. هو الذي صحب النبي 4 سنوات فقط. لو استطردنا في الأمثلة لوجدنا العجب العجاب. كل اللي أنا عايزه منك إنك تنسى هموم الدنيا وافتكر هم الآخرة. عايزك تقول زي ما كان حنظلة رضي الله عنه وأرضاه بيقول لأبي بكر، والحديث رواه مسلم، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. أنا عايزك تشوف الجنة والنار بعينيك، عايزك تحس كده وأنت بتعمل أي فعل أو تقول أي كلمة، عايزك تحس إن الإنسان فعلا حياته دي مش لازم تضيع كده. ما تضيعش حياتك في الانترنت، ويعني هو حتى عنوان شريط شباب دوت كوم، لا احنا عايزين الشباب كله ما يضيعش حياته مع الانترنت الا فيما يفيد. اذا كنت هتستعمل انترنت في دخول على مواقع اسلاميه تنفعك في دنياك واخرى فبيها ونعمه عين، اما تخش على مواقع اباحيه فانا احذرك من مغبه الذنب. والله الذنب لابد ان تعاقب عليه اجلا ام عاجلا الا ان تبت الى الله عز وجل. ما بنيأس حد من رحمه ربنا، لكن بنقول يا شباب الدنيا متاع زائل وعاريه مسترده، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. والله ثم والله ثم والله لا يوجد اي نعيم في الدنيا محض، لا يمكن. النعيم الكامل لا يكون إلا في جنة الرحمن، ربنا هو اللي قال كده كما في الصحيحين في الحديث القدسي قال أعددت لعبادي الصالحين. عايزك تكون من الصالحين. أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مستنيك نعيم كتير أوي أوي يعني يلي انشغلت بفتاة في الدنيا، انظر لنعيم الجنة والحور العين تنظر في صحن خدها 40 سنة لا تملها ولا تمله، ترى مخ صوتها من وراء 70 حلة تغني لك في الجنة وتنعم بها في الجنة، ولك أكثر من حوراء في الجنة في جنة الرحمن التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي أن تكون في صحبة النبي في الجنة، ووالله لم تدخل الجنة إلا خلف النبي. عايزك تمشي وراء في الدنيا عشان تبقى وراء في الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول، يقول كما في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح، قال ابن مسعود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الرب العلي جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وحبيبكم صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يقول كل أمتي كله يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عايز تعيش حياتك الحقيقية، عايز تتنعم، عايز تتلذذ، عايز تعيش حياتك بالطول وبالعرض كده وتفرح بكل لحظة حياتك، اجعلها في طاعة الله. ابعد عن كل المشاكل دي، ابعد عن الفتن، ابعد عن كل المغريات اللي في الدنيا. والله لن ينفعك إلا عملك الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إلا من صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. لن ينفعك إلا عملك الصالح. والإنسان إذا مات يتبعه 3، ماله وأهله وعمله، فينصرف 2، ينصرف ماله وأهله ولا يبقى إلا عمله. القبر صندوق العمل. تخيل نفسك لو دخلت القبر الآن، هل الفتاة اللي حبيتك أو اللي انت حبيتها تقدر تخش معاك القبر ساعة واحدة بعد موتك؟ لا يمكن. الكل سيفر من الكل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نريد منك أن تكون شابا تقيا، نريد أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الشباب، نريد أن نعيش على سيرة النبي وسيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كانت تلك نصيحة يعني مبسطة وقصيرة، فأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك وكل الشباب المسلمين مع الحبيب المصطفى في جنته ودار مقامته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. من يعيش في الهدايا لم يمل الوقايا، رب ثبت فؤادي وامحو عني الخطايا. من أراد السعادة نرجو أن نكون قد قدمنا للمستمع الكريم لونا جديدا وأسلوبا فريدا من أساليب الدعوة إلى الله. إلى اللقاء في العدد القادم بإذن الله تعالى، مع تحيات مؤسسة الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة. يسعدنا تلقي الفتاوى والاستفسارات على البريد الإلكتروني ebda3org@islamway.com. تم الإخراج الصوتي والبرمجة الصوتية في استوديو الإبداع للإعلام الإسلامي بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.